الروبين كلاسز او اللي هي يعني من الروبين ايسل تايبس. بنؤكد ان كلمه كلاس بتساوي ايسل تايب بالظبط. كلمه كلاس بتساوي ايسل تايب. فالنهارده هنناقش اليمين الروبين كلاسز او اللي هم اليمين الروبين ايسل تايبس اللي هم البعثينهم حروف كلمه جامد. يعني انا عندي يمين الروبين اسمه اي جي جي، يمين الروبين اي جي اي، واحد ثالث اسمه اي جي ام، الرابع اسمه اي جي اي، والخامس اسمه اي جي اي. يعني الخمسه كلاسز هي حروف كلمه جامد او ماجد. يلا ركز معايا فيه. ولا معلش انا مبسوط. ده يا محمد يلا. حروف كلمه جامد او ماجد هنمسكهم واحد واحد نعيشهم بالتفصيل. هنبدا باليمين دبليو جي، عشان كده دايما اقول لك جامد عشان احنا بادئين البدايه دي تقريبا. يلا ركز معايا. اليمين دبليو الاولاني اللي هنناقش اسمه اي جي جي، اليمين دبليو جي. وصفه انه مونوميريك. يعني ايه مونوميريك؟ يعني معمول من 1 يونت، 1 بيزك يونت، اوف 4 بولي بيبتايد شين. يعني شكله بالظبط عامل كده. يلا نركز اهو. ده رسمة الاي جي جي. نرسمه هنا، اللي عايز يشوف هنا اهو في الخارج. اليمين جروبلين جي مونوميريك. ماذا نعني بكلمة مونوميريك؟ يعني معمول من 1 بيزك يونت. اتفضل. امبارح بنقول مونوميريك بهذا الشكل، يعني 1 بيزك يونت، فحد قال طب ليه ما سموهوش تتراميريك؟ طبعا بعد كده ايه؟ اندهاشه كده بساله يعني ايه تقصد ايه تتراميريك؟ قال لي مش هروح 4 بولي بيبتايد تشين ما يبقى تتراميريك. احنا الفور بوليد لايت تشين، الاثنين ايدنتيكال لايت تشين والاثنين ايدنتيكال هيفي تشين اللي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت في الاستراكشر، دول بيبقوا جوين توجذر بدايسلفايد بوند، عشان في النهايه الاربعه يعملوا 1 بيزك ايه؟ 1 بيزك يونت. ايه المقصود باليونت هنا؟ فانكشنال يونت، يعني يونت تقدر تؤدي الوظائف الموكله ليها. انتوا اللي كان اخرت ده بسرعه. مبروك للاهلي. الناس اللي معاها الشتات الحمراء والاعلام. مش عارف انا الاهلي. يلا يا شباب. النهارده ايه يعني؟ نكتب الاهلي بلاش حصه. ماشي. اسرع شويه يلا للداخل. بسرعه شويه. ان اكتر من كده بتبدا امراض الضغط والشيخوخه والسكر الجديد. حتى بعد كده اللي هو الشخص مش مدرك، هو مش فاهم حاجه ممكن يشجع. يعني ما يحصل لحد سن السبعة كويس ممكن. بعد السبعة لما تدرك يبقى لازم تغير عقلك. اوكي يلا بينا. في حد من طول السنة ولا حاجة؟ معلش فضلك. بس خلاص بس بس يلا بس نرجع موضوعنا بس يلا بس خلاص هنرجع ناخد اللي بيه جروبين كلاسز او ايزو تايبس بنقول انهم خمسه مربوط ليه بحروف كلمه جامد او ماجد. انا عندي يمين جروبين اسمه جي A M E D. البعض لو حد سألك دلوقتي يقول لك الله وليه تسمى جي؟ عشان الهيب تشيب بتاعته الحته الدونستنت من النوع اللي سميناه دم. ده ليه تسمى ايه؟ عشان الهيب تشيب بتاعته من النوع الالفا وهكذا. طب نمسك الجي نتكلم عن اول صفه. خد بالك كل صفه نطبق عليها هكتبها عشان في الاخر هنعمل مقارنه بينه وبين الام لان ده سؤال امتحان. بص يا سيدي يلا اللي قاعد بسرعه ندى بسرعة اللي جنبه مكان فاضي يمين بليز شيفت يا جماعة عشان مش كل حد يجي نقعد بقى ايه ندور على الواحد يلا شيفت يمين شيفت لو جنبك مكان فاضي اتحرك شيفت يمين يلا اللي جنبه كرسي فاضي شيفت يمين عشان ما يحتاجش نغير اماكن كل شوية اتفضل اخ عبد الله يلا اسرع يا جماعه هو ده اللي هو ده اللي هينفذ هو شويه يلا يلا نجيبها في مصر انا الوحيد اللي على خلاص بقى نبدا نبدا يا جماعه عن الاي جي جي انت قريت انت متاخرنا عايزين نروح يا دكتور ما هنخلص بسرعه في عفاريت في البيت هتاخد الاكل هناخد الكومبليت النهارده يعني دلوقتي هنخلص الشغل انت شوف ده كدوه عشان الاكل هناخد الكومبليت النهارده والله